الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، وعن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وابو بكر يسمع الناس تكبيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال: رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وابو بكر خلفه، فاذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام كبر أبو بكر يسمعنا. يقول الإمام الشوكاني: الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مهموما، وقد ذكره المصنف ماذا؟ مرمانا مرمانا عند مرمانا المصعب. أنا مصعب المصعب سمعته لجنب أبي. نقرأ بس عشان نتحمل الكلام. صورت منه؟ نعم. صورت من ايش؟ موجود الكلام من الموسى. تمام. ماشي. الصفحة كم معكم يا اخوان؟ 700؟ صفحة 100. 100 تمام، بارك الله فيك. قال: وقد ذكره مصنف هنا الاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير. قلنا يا اخوان هذا راجع للحاجة، راجع للحاجة. وأما أن يعتاد الناس هذا الشيء فلا، إذا كانت المكبرات تقوم مقام هذا الشيء فلا بأس. وإذا احتاج إليه لكبر المسجد لكثرة الصفوف لأناس يصلون بعيدين من الإمام فلا يسمعون فلا بأس. أما الاعتياد على هذا والترنم والتغني فيه فهذا ليس من السنة في شيء، بل إنه يشغل المصلي. قال: على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر. المكبر لا يعني مكبر الجهاز، إنما يعني المكبر هو الإمام يعني. وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع. قال النووي: وما أراه يصح الإجماع فيه، قد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها. ومسألة إبطال الصلاة بعيد ولا صح. ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الابتداء به. الإسماع، التبليغ، كله بمعنى واحد. رفع الصوت، رفع الصوت المأموم ليسمع المأمومين الآخرين كله بمعنى واحد. ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الابتداء به وإلا فلا. ومنهم من أبطل صلاة المسمع أو المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام. على كل حال، مسألة بطلان الصلاة لا تصح، وبعيد جدا أن نبطل الصلاة بمثل هذا الفعل وهذه الهيئة. قال: ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته، وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. باب هيئة الركوع عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي في حديث رفاعة بن رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك رواه أبو داود. معنى إبراهيم الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافع في وصف تعليم المسيء صلاته وكلاهما لا مطعن فيه فإن لكن قلنا حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أصح إسنادا من حديث رفاعة بن رافع بارك الله فيك. قال فإن جميع رجال إسنادهما ثقات. قوله فجاف يديه أي باعدهما عن جنبيه وهذا يتأتى للإمام ويتأتى للمنفرد. معناه أما المأموم فينظر إذا كان يؤذي من بجواره فلا يفعل. قال وهو من الجفاء والبعد عن الشيء. قوله فرج بين أصابعه فرق بينها جاعلا لها وراء ركبتين. قوله فضع راحتيك تثنية راحتي وهي الكف. يقال راحة الكف راحة اليد أو آلية اليد نفس الشيء الآلية أو الكف أو راحة نفس الشيء نفس المعنى ما شاء الله. أين الكف إلى أنها هذه الكف أي عبد العزيز أين الكف أين السبابة أين الوسطى أين الإبهام الإبهام الإبهام ها وهذا إبهام أين الكوع لا كوع هنا كوع هذا الكوع هذا الكوع هذا الكرسي هذا المرفق إلى المرفق مرفق خلاص يلا يا عبد العزيز أين الكوع لا عكس العظم العظمة العظمة ده أين الكرسي أين المرفق أين البوع في الرجل في الرجل يلا عندك يا كارم أين البوع في الرجل لا البوع لا انزل انزل انزل انزل انزل انزل انزل بالدرب شوي البوع وضح لكم الكوع البوع لا يلا يا ابراهيم الكوع وينه الكوع الكوع خلاص البوع وين هو البوع احسن فين لا ارفع ارفع فوق لا تعال كده شوي شوي خبروا يا كارم ايوه هذه العظمه هذه العظمه واضح وين الكوع الكوع هذا المرفق الى المرفق خلاص مرفق العظمه هذه مرفق وين البوع وين البوع في الرجل في الرجل وين الكوع في اليد خلاص وضحت الكوع هذا العظم اي بعد الامام تحت الامام خلاص والبوع في الرجل البوع عظم يلي ابهام الرجل الكوع عظم يلي ابهام اليد خلاص تكتبها وهذا الكرسي العظمه دي كرسي خلاص يقطع السارق من الكوعين اه من الكوعين من هنا مش من هنا من هنا من الكوع هذا وضحت ولا ما وضحت ها المره دخلت قلت لكم باب صنعاء فوجدته على الباب مسمرين كفين اثنين من اللصوص قطع ايديهم فرأيت كفا وكفا هكذا. سبحان الله، يعني بقى قبل الحجر، وكان في ناس بيعرضه، يقول لك ازاي نقطع يد السماء من الكوعات؟ من هنا مش من هنا؟ الشريعه مطبقه في زمان؟ من زمان، قبل 35 سنه، من زمان. انا بكلمك على تاريخ طبيب يعني. فكان في واحد معترض ويقول لي ازاي نقطع يد السماء؟ فكان كان معه سياره حديثه جدا. فدخل فعلا السوق كبير، ركن سيارة على جنب، دخل يشتري بضاعة من البيت وكذا، فرجع ما وجدش السيارة، سرقت. فقال والله إن السرقة استحقت قطع جنيه، مش من هنا، من الوسط. بس الله العفو، عرفت يا إبراهيم قبل ما ها ما ننسى الكوع فين؟ تحت باب اليد. عظم يلي إبهام اليد، هذا إبهام اليد، والبوع عظم يلي إبهام اليد، خلاص؟ والباع هذا الباع، الذراع والباع، الشبر الباع، مسافة، خلاص؟ بارك الله. طيب، يقول فضع راحتيك، قلنا الراحة هي الراحة، شوف يا عبد العزيز الراحة. الكف اليه الكف نفس الشيء. قال تثنيه راحه والكف جمعها راح بغير تاء. قوله على ركبتيك في رد على اهل التطبيق. ما هو التطبيق؟ قلنا يجمع اليها كذا يا اخوه، يحطهم بين فخذيه، ما يقبض على ركبتيه، والتطبيق منسوخ. وأكثر من استوعب أحاديث التطبيق والإمام النسائي من السنن، حتى جعل من السنن كتاب سماه كتاب التطبيق، ككتاب الطهارة وكتاب البيع وكتاب النكاح وكتاب الحلول، عمل كتاب اسمه كتاب التطبيق داخل إيه؟ السنن، داخل فين؟ داخل السنن، سنن السنن. كتاب التطبيق، لكن كل أحاديث التطبيق منسوخ. وكان في المذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يرى التطبيق محكما مشروعا معمولا به. وكان عمر رضي الله عنه من رأى يطبق يضرب. أنا عمر في خلافته من رأى يطبق يضرب. وكان عبد الله بن مسعود لا يفعل. فلما مات عمر عاد عبد الله بن مسعود لمذهبه رضي الله عنه. يا اخوان عرفتم التطبيق بقى عامل ازاي؟ يعني واحد يقوم يعمله؟ يلا يا ابراهيم عندك بعد ها؟ يلا يا ابراهيم ها؟ لا وقف، ايوه اركع، اركع بقى، اركع، حط لا حط بين فخذين، جرب رجليك شويه، ايوه جرب. احسنت احسنت احسنت، انا اخترتك انت عشان البنطلون. طب عيد ثاني. احسنت بارك الله. هكذا التطبيق ما يكونش في السجود؟ لا ملوش علاقه السجود، ما له علاقه، احنا كل ده في الربع هيئات ايه؟ ملوش علاقه بالسجود. كيف تطبق السجود؟ كيف؟ في السجود يا شيخ، خلي الشيخ صلاح من على الجدار الخشب، انا تعالى خليك على الخشب عشان نكبر. ازاي يكون اخبرني يا شيخ محمد؟ ها؟ المطاح كده فين؟ هل هو قال في السجود؟ اخبرني انت، قال في السجود؟ لم يرد اصلا في السجود وانت جالس. هذا اسمها جلسة بين السجدتين صح؟ أو في التشهد مثلا. مثلا. لكن أنت صف لي صفة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة النبي في التشهد، كان بيعمل إيه؟ أيوه. ما فيش فيها تطبيق خالص. طب بين السجدتين كان بيعمل إيه؟ نعم كذلك. طيب إذا ما فيش فيه تطبيق هنا خالص. منين بقى اين جاء؟ من اين جاء؟ ممكن شوف يا احمد كده الكتب دي فيها سنن النسائي كده سنن النسائي هو الشيخ يقول ان واحد يعني فعل شيء خلاف ما يعتقد يعني سيدنا عبد الله بن مسعود زي ما قلت كده كان فعلها بنفسه يعني لا لا سنن النسائي هل فعلها بنفسه يعني؟ خلينا بس نستوضح الشيخ محمد يعني ايه يا شيخ محمد؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يعني كان مكان يعني صح؟ فقيه الصحابه طبعا هل يجوز له فعل شيء؟ ها؟ خلاف ما يعتقد يمشي عقيدة أو خلاف ما رأى يعني بس خلينا نشوف يمشي معهم بقى موجود؟ اه موجود سوى آخر مجلد آخر مجلد بقول لك مش عقيدة دي ده أحكام عملية أيوه هو يعني أنا بس بمشي معك واحد واحد عشان بس أصحح لك سؤالك أول حاجة بعدين نشوف الجواب إن شاء الله أول شيء مش عقيدة صح؟ مش عقيدة لا أحكام ومعاملات فهمتني أنت والله لك بس خليها أجي لك بس اسمع علي اسمع استعجل علي الشيخ محمد أبو الفكرة استعجل إن انت وضح لك ده مش عقيده اول حاجه؟ ايوه طب صلى الله عليه وسلم انا الان مش عايز اشدد الامه ولا اخليهم يختلفوا على الخليفه وانت فيك وفيك وفيك وفيك اعمل ايه بقى؟ انزل على راي الخليفه وضحت هو من هنا بعمل كده في حاجه ثانيه بقى عثمان رضي الله عنه كان بيصلي وهو مسافر لا بيتم بيتم في الحجر صح؟ وعبد الله بن مسعود يعمل ايه؟ يتم زي ما هو بيتم. قالوا له انت ازاي عبد الله بتعمل كده؟ صح؟ قال والله لان يكون لي ركعتان متقبلتان خير لي من ايه؟ من اربع اهو ولكن الخلاف شر. وضحت لنا وضحت الجواب؟ الخلاف لا يتم. انا بقول للشيخ صلاح خلاني نوصل واحده واحده. عشان نوصل نتيجة الأخيرة دي ولكن الخلاف إيه؟ هو ده نحن بنعيش اليوم كلا بيحلل كلا بيعلل كلا بينتقد يا أخي من التحليل ده له أهله التعليق له أهله الشيخ الانتقاد له أهله الشيخ تخصص يا شيخ ويكون من أهل الديانة وأهل الصلاح وأهل الفضل وأهل العلم مش الطفل في الشارع بيعلق الصبي اليوم بيعلق المرأة بتعلق الراجل بيعلق البلطجي بيعلق بيحلل الكبير الصغير يمين شمال مسؤول رؤوسنا تعبت ممثل يا الله كل شيء كل ما الهب قدام خد بالك شوف عبد الله بن مسعود بيعمل ايه؟ قال خلاص دمت انا في خلافه عمر وده الخليفه الراشد انا لا يمكن اعمل حاجه ايه؟ تثير مشاكل شوف ازاي مش مساله بقى ان بينافق عشان كده نعوذ بالله يعني بعض الناس يفهمها كده مش انت بعض الناس يفهمها كده ازاي يعمل اشياء هو يعتقد خلافه اهو صح ولا لا؟ المصلحه العظمى جمع الناس وحده الكلمه ومش عارف انت عارفين الكلام معنا ونفس الكلام مع عثمان صح؟ طب انت عندك ابو ذر رضي الله عنه له مذهب هو ايه بقى؟ انه كان لا يرى الادخار صح؟ يعني ايه؟ يعني ما عنده مذهب كده ما ينفعش واحد يعين 100 جنيه في البيت لمده يومين ثلاثه اربعه ده معناه لا يرى الادخار واضح؟ كان بيستدل لبعض النصوص صح؟ ابو ظبي عثمان رضي الله عنه هو كان ده الكلام ده في زمن عثمان شاف ان مذهب ابي ذر هذا هيعمل مشاكل. فهمتني؟ فقال له لا انت الان تعتزل الناس دول ان طالما انت بينهم هتقدر تتكلم مش هتسكت. والناس يسمعوا منك والناس هيجادلوك وتحصل خلافات. انت اعتزل واجلس في البديع الرابطه فما تفيد صح؟ ومن هذا القبيل كثير ده لو اردت ان اذكر لك نظائر كثيره جدا. إن الخلفاء الراشدين كانوا بيراعوا المصالح العظمى انا مش عارف المجلد ده لا بس الاستفسار ايوه نرجع بقى للشيخ صلاح ايوه الاشكال الاستفسار اللي انا بتكلم فيه انه هل هو فعل الفعل مش الا هو انه متاكد انه شافه من الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه ولم يرى ايه النسخ ولم يرى النسخ انتولي ايوه ما شاله من راسه يعني ايوه هذه نقطه الثانيه لم يرى ايه بقى انه منسوخ فراء طيب الظاهر هات اللي قبله صح ده هات بقى السادس والخامس والسادس ما هي ما انا فاهم مش اربع مجلدات هات الخامس والسادس ما هو مكتوب اللي هو الثالث يعني ما شاء الله انا بس عايز اقرا لكم ايه احاديث التطبيق ما شاء الله لا قوه الا بالله خاتم ما شاء الله السنه النسائيه مليئه بالخير الله يرحمه احسنت ايه وكده هات لك كل واحد اللي اختاره لا صاحي ورجعهم كلهم انت فاكرين زي ما كان في واحد بكري قال لي مولد يا الصبي هات مفتاح ال 13 فراح ما اعرفش فين والله ففي 13 في 12 في 16 فجابها كلها قال له بس هات خلينا نختار بقى اخترنا احنا عايزين هو كده صح الله يفتح عليه الشيخ احمد جزاه الله خير ده هو فعل الصح الوقت بسم الله رحم الله الرجل صاحب هذه الكتب أول مكتبة يعني كنت أطلع فيها في دمياط الكتب صاحب المكتب قبل سنتين معنا في العمر راح نسمع لا بس ما شاء الله في نسخة قديمة شرح سيوطي تعليق السيوط تعليق ايه؟ قلت شرح السيوط وتعليق السيوط ما شاء الله ولديك تجدون ايه؟ اوراق صفراء اوراق صفراء اليوم الظاهر في الطباعه غيروا الايه؟ الابيض غيروا بقى الالوان وكده ما شاء الله لا قوة إلا بالله العيش مع الكتب لا مضافها يا إخوان جزاكم الله خير نقول طيب ما شاء الله باب التطبيق 183 شو الفهارس بتخدم الفهارس بسرعة فوتك الموضوع اللي بتعزز اهو هنا بعمل ايه يقول باب التطبيق قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود وذكر احاديث فيها سمعت ابراهيم يحدث عن علقمة الاسود انهما كان مع عبد الله في بيته فقال اصلي هؤلاء قلنا نعم فامهما وقام بينهما بغير اذان ولا اقامه لأن الآن ندرك أن عبد الله بن مسعود كان يعمل إيه؟ كان إذا صلى باثنين ما يصلي أمامهم، يصلي وسط. هذا مذهب رضي الله عنه. المذهب الثاني إيه؟ تطبيق القول الثاني. معنا؟ طيب، قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، يعني يقف في وسطين. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه فليفرش كفيه على فخذيه كانما انظر الى اختلاف اصابع رسول الله كذا من كذا معنا قال اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني احمد بن سعيد الرباط قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال انبانا عمرو وابن ابي قيس عن زبير بن عدي عن ابراهيم الاسود وعلقمه قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيت فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها نزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أخبرنا نوح بن حبيب. قال شوف عمر بقى لما شاف كده يقول لا وزع ما حدش يعمل التطبيق ده يجيب مشاكل. شوف عمر بيلمحها من بعيد قبل ما تقع قبل ما تحصل مشاكل سيب لي بابك معانا. وهو رضي الله عنه كان ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني لو قتل فهو باب الايه بدايه الفتن كسر الباب كسر الباب. لا اله الا الله. ها كان بعض الصحابه الذين يقولون يا غلط الفتن. ها صح احسنت يا شيخ. يقول بارك الله فيكم وبعدين سقط حديث كثير بعدين قال ايه نسخ ذلك وذكر الاحاديث نسخ ايه نسخ التطبيق. ها وبعدين قال باب الامساك بالركب في الركوع امساك بالركب باب مواضع الراحتين في الركوع شوف ازاي ها في الركوع شيخ مش في السجود ثابت باب مواضع اصابع اليدين في الركوع شوف باب التجافي في الركوع باب الاعتدال في الركوع أطال جدا رحمة الله عليك جزاك الله خير بارك الله فيك يا شيخ مش عارف من سنة كام دي من سنتين بس 2010 لا قريب ده مش الغالب شو وخير الله ربنا بارك الله فيك. طيب عرفتم بقى التطبيق ازاي وعرفنا اين الكوع والبعد وعرفنا الكرسوع فين وعرفنا المرفق فين وعرفنا الراحه هذه الكاف والاليه سماها اليه كاف راحه شيء واحد. طيب قال في رد على اهل ايه التطبيق ها وسياتي البحث في ذلك قريبا. والحديثان يدلان على مشروعيه ما اشتمل عليه من هيئات الركوع ولا خلاف في شيء منها بين اهل العلم الا القائلين بمشروعيه التطبيق. شوف لا زال بعض الناس ايضا يقول بمشروعيه ايه؟ التطبيق. وعن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فطبقت مصعب بن سعد سعد بن ابي وقاص فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة. وفي الباب وبعدين قوله كنا نفعل هذا شيخ أحمد نفهمها الناس هذا المقصود كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة. وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه وعن أنس أشار إليه الترمذي أيضا وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسير وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من إيه من الصحابة عند الخمسة وقد تقدم. وعن عائشة عند ابن ماجة قول مصعب بن سعد يعني بن أبي وقاص قوله فطبقته التطبيق إيه الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع جعلهما بين إيه بينه ولا ما بينه أو بينه قولوا كنا نفعل هذا فأمرنا لفظ البخاري والترمذي وغيرهما كنا نفعله فنوينا عنه وأمرنا إلى آخره. في دليل على نسخ التطبيق لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن ماه عن ابن ايه ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقوا أهل الكوفة يعني ها انتهى. وقد روى النووي عن علقمة والأسود أنهما يقولان إيه؟ ها؟ بمشروعية التطبيق. وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله الحديث اللي قرأناه في سنة النسائي فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا شوف إزاي؟ قال ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه ولما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا منسوخ منه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي، كنا نفعل ذلك. ثم أمرنا بهذا يعني بالقبض، يعني الإمساك بالركب. وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه لأن النسخ إيه؟ ها؟ وضع الشيخ محمد الفكار رضي الله عنهم جميعا. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ مرة يعني التطبيق. قال الحافظ وإسناده قوي، واستدل ابن خزيمة، وأيضا ابن خزيمة ممن إيه؟ ذكر في صحيحه أمر التطبيق والأحاديث الناسخة كذلك. قال واستدل ابن خزيمة بقوله نوينا على أن التطبيق غير جائز. قال الحافظ وفي نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني هكذا أو هكذا. خلينا نقرأها، يقول إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. وإسناده حسن وظاهر في أنه كان يرى التخيير، لكن من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب، والله أعلم أيضا يعني هل فعلا نسلم بصحة هذا؟ خلينا نشوف من طريق عاصم بن ضمرة عن علي، ينظر في هذا الإسناد، أول شيء ننظر في هذا الإسناد، هل هو صحيح أم لا؟ النقطة الثانية بارك الله فيكم، العبرة بالمرفوع، العبرة إيه؟ بالمرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن شئت طبقت إسناده حسن، وظاهر في أنه كان، وفي الحقيقة مسألة التطبيق يا إخوة، الإنسان لو أراد أن يطيل الركوع يصيبه ألم ووجع، بخلاف القبض والمسك مريح مريح. أنا قال وظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناس، اختصار لو واحد كده أطال الركوع وهو مطبق يتعب، أيديه تتعب ونفس الظهر يتعب، إنما يكون المسك أريح له أنسب وأليق. قال والظاهر ما قاله ابنه إيه؟ ابن خزيمة، لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم، وقول الصحابي لا يصلح قرينتان لصرفه إلى المجاز. باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، وما مرت بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الحديث أخرجه أيضا مسلم. قوله يسأل أي الرحمة، قوله تعوذ أي من العذاب وشر وشر العقاب. الظاهر أننا سنقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الظهر يا إخوة في مسجد علي بن أبي طالب اليوم، أنا اعتذرت منها لشغلي لبعض الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شباب. ها؟ لا، في النافلة. احنا قلنا من قبل النافلة الفريضة لها أحكام خاصة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا في الفريضة. وأيضا تكرار الآية في الفريضة لم يقع إلا في النافلة. أنا ترى بعض الأئمة يكرر الآية ويعيدها في الفريضة، وهذا لم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في النافلة. فلا نعتد هذا، نسلك المسلك الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة لا ما يخصه ويناسبها، كذلك في النافلة لا ما يخصه ويناسبها، لا سيما النافلة في صلاة الليل يكون فيها تعوذ، يكون فيها سؤال الله الجنة أو التعوذ من النار، تسبيح، هذا الذي يناسب إطالة الليل. إنما أنت لو تفعل هذا بالفريضة من يتحمل معك؟ وأيضا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا، لكن لو جئت أنت تفعلها من الذي يحتمل؟ لا بأس، ما حنكون في النافلة، سواء راتبة أو غير راتبة. بارك الله فيك. لو بنصلي التراويح نذهب بالتعاوز يا شيخ. كل شيء مثلا في صلاة التراويح هل نرويها مثلا مرة؟